إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي الوصفة الطبية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في معالجة هذا الداء الخطير؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. إن الإكثار من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات الذي يأتي بغير ميعاد لا ينفعه غنى غني بأن يبذل له كل ماله لأجل أن يخلي سبيله، لا يستطيع ذلك الغني أن يدفع بماله عن نفسه الموت، ولا يستطيع ذلك الفقير باسترحامه واستعطافه وطلبه منه أن يمهله ليعيش ويستلذ للحياة، لا ينفعه استرحامه ولا استعطافه. لا ينفع الملك ملكه، لا ينفع أي ملك ملكه، ولا ينفع أي سلطان سلطانه، ولا ينفع أي ذي جاه جاهه. ألا إن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالى. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. الموت يا عباد الله يقول به النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. ذلك لمن كان متعظا، ومن لم يكن عنده اتعاظ لا تنفعه الموعظة. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر هذه اللذات، وأرشد إلى زيارة الأموات، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا من جملة الدواء لمعالجة مرض الغفلة الذي تطبع في قلوب كثير من الناس. يرون الموت يأخذ الناس واحدا واحدا، بل ويأخذ الناس جماعات جماعات دون أن يتعبوا إلا من رحم الله. يؤكد الله جل وعلا في إخباره لنبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الأجل المحتوم: إنك ميت وإنهم ميتون. تأكيد من الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هل أنت أيها الإنسان عندك يقين أنك تملك نفسا؟ إذا عندك يقين أنك تملك نفسا فيجب عليك أن توقن بأنها يشملها قول الله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، فكما أتى الموت على غيرك فلا بد أن يأتي عليك. قال أحد الملوك لرجل من العلماء: اعطني موعظة أتأمل فيها. فقال له: أين ذهب الملوك الذين قبلك؟ قال: أتاهم الموت. قال: فإن الذي أتاهم لا بد أن يأتيك. إنه الموت الذي جعله الله سبحانه وتعالى حقا على كل نفس. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة بكم بما كنتم تعملون. مهما أتى الإنسان على آمال وطموحات وعلى تفكيرات وتخطيطات فإنه لا يمكن أن يفلت عن الموت. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لو عمى الإنسان على تحصين نفسه بتحصينات متعددة وأزهجة منيعة لأجل أن ينجو من الموت، لا يمكن أن ينجو من الموت. يقول الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن الإيمان يا عباد الله بهذه الآيات واليقين بهذه النصوص التي يتكلم بها رب العزة والجلال لمما يستوجب علينا أن نوقن بالنهاية وأن نوقن بالخاتمة، أن نوقن بنهاية هذه الآجال المكتوبة والمحتومة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت يا عباد الله لا بد أن نتأمل فيه ولا بد أن نتيقن وقوعه، كما حصل على أجسام كأجسامنا وعلى أنفس كأنفسنا وعلى أعمار كأعمارنا وعلى أناس كمثلنا. لا بد أن نستيقن الموت يا عباد الله حتى نعالج أمراض الغفلة التي انتشرت في أوساط الناس وأصبحوا لا يتفكرون في الموت ولا يتفكرون في الخاتمة. طارت بهم الآمال، فمن طال أمله قل عمله عياذا بالله. فقول الأمل سيف يحارب العمل، فكم من إنسان طالت آماله ولكنه فقير من الأعمال، ليس عنده أعمال صالحة بسبب الآفاق الآمالية التي يتخيلها من مهارج الحياة. فلنتق الله عباد الله ولنعلم أن الموت حق وأن الموت ليس مفيدا للإنسان إلا إذا كان صاحب عمل صالح. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. لابد أن يتأمل الإنسان في عمله، ماذا قدم للأعمال الصالحة، ماذا عمل؟ إن كانت آماله طغت عليه حتى ترك الحج فعليه أن يحج إلى بيت الله الحرام، وإذا كانت آماله طغت عليه حتى جعلته بخيلا عن إخراج الزكاة، بخيلا عن الصدقات، يجب عليه أن يعالج هذا المرض ويدافع هذا الداء ويخرج زكاة ماله كما أمره الله ويتصدق كما دعته شريعة الإسلام إلى العمل الصالح. إذا كانت الآمال والطموحات طغت عليه حتى جعلته يعق والديه ويكبر أرحامه ويسيء إلى جيرانه، فعليه أن يعالج هذا الداء ويحارب هذا المرض ويعود إلى بر والديه وصلة أرحامه والإحسان إلى الآخرين. إذا كان هذا الداء طغى على كثير من الناس حتى جعلهم يقعون في المعاصي والمنكرات ويرتكبون حدود الله ويستحلون محارم الله، عليهم أن يفيقوا من غفلتهم يستيقظوا من سباتهم وأن يعالجوا هذا المرض بالتوبة الصادقة الناصحة الخالصة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى، الذي قال في كتابه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. فلنتق الله عباد الله، ولنعلم انه ليس من الحكمة ان يقتصر الانسان على الاهتمام البالغ بمعالجة امراضه الجسمية بمجرد ما يوجعه احد اطرافه او يوجعه جانب من جسده، يفر مباشرة الى علاج ذلك المرض. وهذا امر مطلوب وامر حسن وامر جميل، ولكنه يكون سيئا اذا كان ذلك الانسان مقتصرا على هذا الجانب، واقعا في مرض الغفلة وفي مستنقع الغفلة، بعيدا عن علاجها وبعيدا عن مداواتها. فلنتق الله عباد الله. ان الله يقول في كتابه الكريم مبينا عظمة التذكر في هذا الجانب: كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون، إن الموت خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو مخلوق من جملة المخلوقات، والعجيب أنه موت ومخلوق. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى ابتلى بها عباده، والحكمة في هذا الابتلاء تكمن في استمحاص العبد أن يعمل أعمالا صالحة وأن يعمل أعمالا حسنة تكون ذخرا له ورصيدا له يوم القيامة. يقول الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أي ليختبركم بهذه الحكمة التي تتمثل في خلقه لهذا الموت وفي خلقه للحياة. هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم تردون. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. كان الناس قبل أن يكونوا في هذه الحياة كانوا في علم الغيب، فخلقهم الله عز وجل فأوجدهم في الأرحام وأخرجهم إلى هذه الحياة وكتب عليهم الموت، وبعد الموت بعث ونشور وحساب وامتحان في يوم التغابن. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، لسنا بأغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حين مات عليه الصلاة والسلام خرج فجمع الناس وخطبهم وقال كلمته المشهورة التي دونها التاريخ وحفظت في الدواوين: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فاعبدوا الله عباد الله، وأحسنوا في عبادتكم لربكم سبحانه، واستجلبوا منه الرزق والرحمة والمغفرة بتوبتكم الصادقة وإنابتكم الناصحة. فإن الله سبحانه وتعالى وعد عباده التائبين بأنه يغفر لهم ويرحمهم ويتوب عليهم إنهم أحسنوا في توبتهم وصدقوا في حوبتهم. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا، اللهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أيقظنا من غفلتنا، واغسل حوبتنا، وتقبل دعوتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني فاح الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني فاح الفقراء إليك، أنت القوي فاح الأذلاء بين يديك. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اشف عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. اللهم اشف عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا رغدا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم لتسقي به البلاد، وترحم به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أسقى الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله أعلم ما تصنعون.